جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وأمرنا أن احنا نحافظ على نفسنا. الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ما ينفعش أن أنا أودي نفسي في داهية، ما ينفعش أن أنا أعمل حاجة في الآخر تدخلني النار، ما ينفعش أن أنا أضيع نفسي. فأنت عمرك كله مطلوب منك أن أنت تحافظ على نفسك، ولكن السنة فيها 4 شهور حرم، لا الوضع بيختلف فيهم. الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خلي بالك الشهور دول لا وضعهم مختلف، وعايز أقولك إن أعظم شهر فيهم هذا الشهر، شهر ذو الحجة. ما ينفعش إن أنت تمشي فيه كده تعمل اللي أنت عايزه، لا خلي بالك ظلم نفسك في هذا الشهر الأمر عظيم جدا جدا.